قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلقه أجمعين. قال رحمه الله: رطبه برطبه قال: ويباع عصيره بعصيره كماء عنب بماء عنب، ورطبه ورطبه برطبه كالرطب والعنب بمثله لتساويهما، ولا يصح تساويهما. نعم، كالرطب والعنب بمثله، رطب برطب يجوز، رطب برطب يجوز، عنب بعنب يجوز مع التماثل، لكن رطب بزبيب ما يجوز، رطب بتمر يعني عنب، عنب بزبيب أقصد، عنب بزبيب هل يجوز عنب بزبيب؟ لا يجوز. ورطب بتمر هل يجوز؟ ما يجوز. واضح؟ قال: ولا يصح بيع، لكن رطب برطب يجوز، عنب بعنب يجوز، يعني وزننا أو كلنا العنب بالعنب ما في مانع، كيل رطب بكيل رطب جاهز، الذي لا يجوز رطب بتمر، عنب بزبيب. قال: ولا يصح بيع المحاقلة وهي بيع الحب المشتد في سنبله بجنسه، هذه شرحناها. طيب، ويصح بغير جنس، ولا بيع المزابنة وهي بيع الرطب على النخل بالتمر إلا في العرايا، بأن يبيعه خرصا بمثل ما يقول إليه إذا جف كيلا فيما دون خمسة أوسق لمحتاج لرطب، ولا ثمن معه. هذه كلها قيود بشرط الحلول والتقابض قبل التفرق، ففي نخل بتخلية وفي تمر بكيل. نعم، ولا يصح هذا لكم، يعني يقول أهل العرايا، الآن العرايا ما هي صورة العرايا؟ العرايا بيع رطب بتمر، بيع رطب بتمر، وتقدم لكم أن المزابنة لا تجوز، المزابنة هي بيع رطب بالتمر، والعراية بيع رطب بالتمر لكنها رخصة لهذه الشروط. إذا لو أن رجل قال: عندي تلك من التمر، أبا أشتري منك هذا الرطب بها، فنقول هذا لا يجوز حتى مع التماثل. لماذا؟ لأن الرطب إذا يبس نقص، واضح؟ يعني كذا بعطيك 10 كيلو رطب وتعطيني 10 كيلو تمر، وما يجوز لأن الرطب ينقص إذا جف، واضح؟ باستثناء مسألة العراية. وما هي صورة العراية؟ صورة العراية أن يكون الرجل محتاجا ليس معه نقد، وهذا وقت الرطب، وعنده تمر، عنده تمر، وقت الرطب الناس تتشوف الأكل الرطب، فرخص له الشارع أن يشتريه إما وهو على رؤوس النخل أو وقد لقط، ولكن بهذه القيود. القيد الأول بأن يبيعه خرصا، ما معنى الخرص؟ يأتي الخبير ويكون مثلا 100 كيلو من مثلا الحلوة، 100 كيلو من الحلوة الرطب إذا جففناها تتحول إلى 95 كيلو من التمر. أنا أقول إذا تعطيك كم؟ 95 كيلو من التمر، ويعطيك كم من الرطب؟ 100 كيلو. واضح؟ 100 كيلو، لأن إذا نقصت صارت تساوي 95. إذا لابد من الخرص، ليس هكذا. الخرص يأتي خبير ويقدم، ينظر إلى النخلة ويقول: هذه النخلة يجيء منها مثلا 100 صاع رطب، ويجيب 100 صاع يجيء منها 90 من التمر. واضح لكم؟ هذا الخبير يجب ينظر ويقدر بمثل ما يقول إليه. هذا إذا جف كيلا في مدلول 5 أوسق فقط، الوسق كم يساوي؟ يساوي 60 صاعا. يعني في مدلول كم؟ 300 صاع. في مدلول 300 صاع، كثير هذا، لكنه يحتاج إليه أهل البيت، يحتاج إليه أهل البيت، يأكلون منه ويتوسعون فيه، لأنهم كانوا يكثرون من الرطب في وقته، لأن الطعام أكثره عندهم التمر، فقد يأكل باليوم إذا كانت العائلة كبيرة 3 أعصر 4 أعصر 5 أعصر من التمر. واضح؟ فيقول هنا لمحتاج لرطب، لابد أن يكون محتاجا. ففي شخص عنده خلق البيت وفيها رطب يكفيه ويكفي أهله، هل له ذلك؟ هل يجوز؟ لا. ولا ثمن معه، لو كان معه ثمن قلت هو اشتر من السوق، اشتر من السوق بشرط الحلول والتقابل قبل التفرق. نأتي الآن كيف القبض عنه؟ يقول لابد من التقابض، الحلول واضح، يعني ما يكون في تأجيل، ما يكون في تأجيل، ما يكون توه الآن، يعني ما زال بلحا لم يبدو صلاحه، لا جاهز الآن، ما يعني هذا وقته، ما في حلول ولا. وأيضا لابد من التقابض. التقابض كيف يكون؟ إذا كان قد جد فهذا واضح، يقول هذا يعطيه له، يكيله له ويأخذه، يكيله له كما هو المذهب، المذهب يكال. ولذا قالوا في تمر بكيل، يعني لو كان ينزل على الأرض على الصمت التي تحت الأرض الرطب يكيل له 10 مثلا كيلو، يجوز خرص، يكيل له 10 كيلو ويقول خذ، ما هو خرص أيضا، الخرص في تحويله إلى رطب، من رطب إلى تمر، كما أنه في الخرص إذا كان على رؤوس النخل يكون الخرص بالأمرين، بتقدير ما على رأس النخلة وبتقدير ما تتحول منه. طيب، ثم أيضا إن كان على النخل بأن يخلي، ولهذا باب البستان مفتوح، والقط يأخذ منه تلك من التمر ويقول خذ مثلا 20 كيلو من النخلة، خذ هذه النخلة قدامك يكفي، ما هو لابد أنه إذا خلى بينهم حصل قبض، قال هذا تمرك على رأس النخل، يمكن كل يوم يجي ويأخذ كيلو كيلوين، واضح؟ ما في مانع إذا خلى بينه وبينها دائما مفتوح البستان، يجي كل يوم يلقط معه مثلا زبيب، هالزبيب يشيل كذا مثلا صاع، كل يوم يجي ويلقط من التمر، لا بأس بذلك. واضح لكم؟ هذه تسمى العرايا. ومن هنا أخذ جماعة من العلماء كشيخ الإسلام تيمية بن قيم أن ربا الفضل يجوز عند الحاجة إليه، يجوز عند الحاجة إليه، هذه حاجة. نعم. قال ولا يباع ربوي ولا تصح في بقية الثمار، فقط في نعم في التمر والعنب فقط، ما يصح هذا في بقية الثمار. نعم. قال ولا يباع ربوي بجنسه، وإن كان القول الثاني أنها تصح في جميع في سائر الثمار، في سائر الثمار هذا أصح. بس التمر شيخ، وهو مقتضى اختيار شيخ الإسلام، لا الحنابلة هو في التمر والزبيب فقط. قال ولا يباع ربوي بجنسه ومعه أي أحد العوض، أي أحد العوضين، أي مع أحد العوضين، يعني بدون أي مع، أي ومعه، أي مع أحد العوضين. نعم. أي مع أحد العوضين أو معهما من غير جنسهما، كمد عجوة ودرهم بدرهمين، أو بمدي عجوة أو بمد ودرهم، لما روى أبو داود عن فضالة ابن عبيد قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقلادة فيها ذهب وخرز ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو سبعة دنانير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حتى تميز بينهما. قال فرد قال فرده حتى ميز بينهما. والحديث أيضا في مسلم حتى تفصل. هذا يسمى مسألة مد عجوة. مد عجوة يعبر عن الفقهاء بمسألة مد عجوة، أن يبيع ربويا. ربوي أعطونا مثال على ربوي، التمر مثلا، تمر ربوي، أن يبيع ربويا مثل التمر بربوي من جنسه، يعني تمر لتمر، تمر عندنا يعني صفقة فيها تمر هنا وتمر هنا، البائع عنده تمر والمشتري عنده تمر. قال ومعه، أي مع أحد العوضين أو مع العوضين جميعا من غير جنسهما، يعني هذا التمر معه درهم وهذا التمر ليس معه درهم مثلا، أو هذا معه درهم وهذا معه مثلا درهما، واضح؟ فهذه هي المسألة تسمى مسألة مد عجوة. فيقول مثلا مثل ما ذكرت مد عجوة المد تعرفون ربع صاع ودرهم، تقول أعطيك مثلا ربع صاع من العجوة وعشر ريالات وتعطيني مدين عجوة، تعطيني مدين عجوة، واضح؟ فأعطيته مدا وعشر ريالات وأعطاك مدين من العجوة، هذا واضح؟ أو درهم، درهم بدرهمين، درهم بدرهمين ومع الدرهم هذا مد عجوة، فيقول أعطيك مد عجوة ودرهم بدرهمين، فالدرهم ربوي والدرهمان من جنسه ومع الدرهم مد عجوة، واضح هذا؟ فهنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال حتى تفصل في الحديث، يعني حتى يميز كما في هذه الرواية بينهما، لابد من التمييز، لابد من التمييز. فإن هذا الصحابي في رواية مسلم أنه اشتراها بأكثر، بأنه اشتراها باثني عشر دينارا، اشترى قلادة، القلادة فيها ذهب، وفي ومع الذهب كما تعلمون في القلائد خرز، يعني قلادة فيها فصوص، فيها ذهب وفيها فصوص مثلا من أي نوع آخر، فصوص من كريستال، فصوص مثل ما يباع الآن السوق. فقال أعطيك أنا الآن هذه الآن كيلو جرام، كيلو جرام من الذهب على هيئة ماذا؟ على هيئة مثل رشاش وقلائد من الجنس، كيلو ومعه ماذا؟ هذه يعني باع عليه هذا الشيء ومعه هذا الخاص، واشتراه منه مثلا بكيلو وعشرة جرام، كيلو عشرة جرام من الذهب. فلما فصل الصحابي في هذا الحديث واشترى باثني عشر دينار، يعني اشترى هذه القلادة باثني عشر دينار، فلما فصلها وجد الذهب أكثر من اثني عشر دينار، يعني لما وزن الذهب وجد الذهب أكثر من وزن الذهب الذي دفعه، وإذا صار عنده زيادة في الذهب وزيادة في هذه الفصوص. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تباع حتى تفصل، من أجل أن نعرف أن هذا يساوي هذا، فلا بد أن الذهب يساوي الذهب، يعني كيلو بكيلو، كيلو بكيلو، واضح؟ هذا هو المثل. قال فإن كان ما مع الربوي يسيرا لا يقصد كخبز فيه ملح بمثله فوجوده كعدمه، يعني إذا كان مع أحدهما ما لا يقصد مثل الملح، مثل الملح، فهذا ما يؤثر، هذا لا يؤثر، واضح؟ مثل الخبز مثلا ناشف، في خبز ناشف لكن هذا معه ملح وهذا ما معه ملح والوزن واحد، هل يضر هذا؟ ما يضر، لأن الملح يسير، لأن الملح يسير. من هنا نعلم أنه لو كان الخلص يسير ما يلتفت إليه، يسير ما يضر. الخلص لو كان يسير جدا، يعني ما في خلص إلا شيء بسيط أحيانا تجده يسيرا جدا، يعني بمعنى أنه يعفى عنه، فهذا لا حرج فيه. إذن إذا باع مدعج وهو درهم بدرهمين فهل يجوز؟ لا يجوز، هذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد. فهنا باع ربويا بربوي من جنسه ومع أحدهما أو معهما كليهما ماذا؟ جنس آخر، هذا ربوي في هذه الصفقة وهذا ربوي، هذا تمر وهذا تمر، هذا درهم وهذا درهم، هذا دينار وهذا دينار، وقد خلط معهما، إما معهما جميعا أو مع هذا دونها في خلط آخر. فإن كان الخلط يسيرا ما يؤثر، إن كان الخلط ليس بيسير فيقال لا بد من الفصل حتى نعرف ماذا، وش نعرف؟ التماثل، حتى نعرف التماثل، حتى نعرف أن أنك دفعت 12 دينارا أن هنا ذهب يساوي 12 دينار، واضح هذا؟ نعم. طيب شيخ أحسن الله إليكم، يتعذر التماثل مثل بحديث الذهب، لكن الشيخ في درهم مع العجوة مقابل درهم درهمين، يعني هنا هل يتعذر شيخنا التماثل بحيث أنه يقاس على هذا؟ لا، بس هنا نعرف عدم التماثل، هنا عرفنا هذا درهم وهذا درهم، حتى لو كان يساوي الدرهم أي حتى لو كان، هذا المذهب. عند شيخ الإسلام ومن وافقه أنه إذا كان المنفرد أكثر من غير المنفرد، يعني عندنا جهة منفردة درهم، وعندنا جهة قد اختلط مع آخر درهم ومد عجوة، فيقول شيخ الإسلام درهم يقابل درهم ودرهم يقابل مد عجوة فيجيزه إذا كان المنفرد أكثر من المختلط ولم يكن يعني حيلة عاربة، واضح؟ هذا تقرير المذهب. قال ولا يباع تمر بلا نوى بما أي بتمر فيه نوى اشتمال أحدهما على ما ليس من جنسه، وكذا لو نزع النوى ثم باع التمر والنوى بتمر ونوى. نعم، يعني هذا تمر قد أخرج نواه وهذا تمر فيه نوى، هل يمكن التماثل؟ يعني انتبهوا، المسألة يدور الأمر حول التماثل في ربا الفضل. فالآن تمر هذا معه نوى، داخله نوى، وهذا تمر قد نزع نواه، هل يجوز بيع هذا بهذا؟ لا، واضح؟ أيضا يقول لو نزعنا النوى، طلعنا النوى لكننا نزعناه وبعناه هذا، فقال أعطيك هذه الكومة من التمر مع هذه الكومة بجوارها من نواها، وهذه أيضا بهذه الكومة من النواها، فهنا لا نعرف أن هذا يساوي هذا، لابد من التماثل، واضح؟ قال ويباع النوى بتمر فيه نوى ويباع إذا وقع شخص طيب بعض التمر نوى ربما أكبر هذه أصغر، نقول هذا يرفع عليه، ولذا التمر فيه نواة تبيع بتمر فيه نواة بس مع التماثل. قال يجيك شخص يقول مثلا نواة الحلوة مثلا قد تكون أكبر في بعض المواضع، نعم، فنقول لا ما يؤثرها إذا وزننا التمر بنواة بتمر فيه نواة أيضا هذا ما يؤثر، لكن لو نزعنا النواة من أحدهما لا، أو من الاثنين نزعنا النواة فهنا لابد أنه الآن نزع منه، فلا بد من معرفة التماثل. نعم. قال ويباع النوى بتمر فيه نوى ويباع لبن ويباع التمر بالنوى تبع، لكن إذا نزعناها أصبح تبعا، بحيث يقول شو الفرق؟ يعني أنتم الآن التمر طلعت منه نوى والتمر هذا طلعت منه نوى ووزنتم الجميع فيه تماثل، نقول الآن النوى أصبح ليس تبع لما نزعناه، لا ليس تبعا، لكن قبل كان تبعا. قال ويباع لبن ويباع صوف ويباع صوف بشاة ذات لبن وصوف، لأن النوى في التمر واللبن والصوف بالشاة غير مقصود. نعم هذا غير مقصود، يعني الصوف ربوي، الصوف من الربويات، واللبن من الربويات، الصوف يوزن وزن من الربويات واللبن من الربويات، لكن إذا بعنا شاة بشاة، الشاة بشاة هل يجوز بيع شاة بشاة؟ تقدم البيع الحيوان بالحيوان ما يدخل إلا إذا كان المقصود اللحم، لكن ما هو مقصود اللحم، هذا رجل عندي شاة أبي بيعها، وهذا بيربي وهذا بيربي، ما مقصودهم اللحم. نعم جائز؟ جائز ما في حاجة. ولذا كان عبد الله بن عمرو قد أمر الله وسلم أن يشتري قلائص، أن يشتري، أن يجهز جيشا على قلائص الصدقة، فكان يشتري البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، رواه أبو داود وغيره، لأن هنا ما يقصد اللحم. يعني أنت الآن شخص قال لك أنا عندي 100 رأس من الغنم أربيها، وهذا الرجل عنده 120 من الغنم، هل يجوز يبيع هذه بهذه ولا نشترط التماثل؟ يجوز. لكن لو أن جزار عنده شاة وجزار عنده شاة أراد أن يتبايع، هل يجوز؟ ما يجوز. لماذا؟ لأن الجزار ماذا يريد؟ اللحم، واللحم ربوي، اللحم ربوي، واضح هذا؟ تقدم الكلام على هذا. فالآن يقول لكم لبن وصوف هذا تبع الشاة، ما نمر لأنه تبع مثل النواة تبع هذه، حتى لو أن هذا يعني كان على وجه الربا يقصد اللحم، يقصد اللحم، فالآن هنا لابد يعني نعم إذا كان ما يقصد اللحم الصوف هنا ربوي، لكن هذا صوف كثير وهذا صوف قليل، هذه صوفها كثير هذه الأغنام هذه صوفها أقل، ما يهمني، لأن الآن هذا وإن كان ربويا الصوف لكنه تبع للشاة، والشاة الآن ليست ربوية لأنه ما يراد لحم، واضح؟ قال كدال مموه سقفها بذهب صح. نعم هذا الشخص قال بعطيك 1000 دينار واشتري منك هذه الدار، والدار هذه مداخل البيبان وبعض الأشياء فيها ذهب، لكن الذهب هذا تبع ما هو تبع؟ تبع. ولذا تقول باع دارا ب1000 دينار، ما تقول باع دارا وذهب، لأن الذهب هناك أصبح تبع، مثل ما تقول باع تمرا ما تقول تمرا ونوى، لأن النوى من داخل تبع. هل تقول باع تمرا ونوى بتمر ونوى؟ إذا قلت كذا فهمنا أن النوى منزوع، لكن قال تمر بتمر نعرف أن النوى من داخل. فالآن لو أن الرجل مزخرف داره بالذهب فيها زخارف من الذهب واشتريتها منه أنت بذهب، بالتالي 10 كيلو من الذهب، 20 كيلو من الذهب، بذلك الدار فيها ذهب، لكن الذهب هنا تبع فلا حرج. نعم. قال وكذا درهم فيه نحاس بمثله أو بنحاس ونخلة عليها ثمرة، عليها ثمرة بمثلها أو بتمر أو بثمر، هذا كله كما تقدم. نعم هذا كله واضح. نعم بثمر شيخ؟ إيه بمثلها أو بثمر، نخلة عليها ثمرة بمثلها. قال ويصح الآن لو ثمر بثمر لابد من ماذا؟ من ثمر، لكن نخلة فيها ثمر ونخلة فيها ثمر، إذا بشرنا كان خلق كان خلق، هذه عليها ثمر وهذه عليها ثمر، تجد الثمر وبنشيل الخلق، هل نشترط التماثل بالثمر؟ ما نشترط. لماذا؟ لأنه تبع للنخل، واضح؟ قال ويصح بيع نوعي جنس بنوعي أو نوع أو نوعه كحنطة حمراء وسوداء ببيضاء وتمر معقلي، يعني مع التساوي هذا. قال وتمر ما تعتبر هنا الجودة، لابد من التساوي. وتمر معقلي وبرني بإبراهيمي بإبراهيمي وصيحاني. هذه من الأنواع التي كانت عندهم. نعم. قال ومرد أي مرجع الكيل لعرف المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إذا أردنا أن نعرف ما الذي يكال، لو قال ما الذي يكال، السكر هل يكال، الصوف هل يكال أو يوزن، التمر هل يكال أو يوزن، فنقول هنا في الكيل عرف أهل المدينة. يا أهل المدينة هل هذا تكيلونه أو تزينونه؟ قالوا لا نكيله، ما نزينه. التمر عندكم كيل أهل المدينة وزن؟ قالوا لا كيل. نقول إذن التمر من المكيلات، وأنتم يا أهل مكة؟ قالوا هذا من الموزونات عند مثل السكر مثلا. فنقول إذن السكر من الموزونات، لأن أهل مكة يزينونه، لأن أهل مكة يزينونه. نعم، لأن أهل المدينة هم أهل التمر وأهل الزرع والبر وأمثال ذلك. أهل مكة الغالب فيهم ماذا؟ التجارة. قال ومرجع الوزن لعرف مكة زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لما روى عبد الملك بن عمير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المكيال مكيال المدينة والميزان ميزان مكة. وما لا عرف له هناك أي بالمدينة ومكة اعتبر عرفه في موضعه، لأن ما لا عرف له في الشرع يعني إذا ما له عرف قالوا المدينة ما نعرفه، وأهل مكة قالوا ما نعرف، هذا عندنا ما نعرف هل يوزن أو يكال. نرجع إلى البلد التي فيها، يا أهل بغداد أنتم عندكم هذا؟ قالوا هذا عندنا من الموزونات. إذا نقول يا أهل بغداد هذا عد عندكم من الموزونات، واضح. الآن سائر الأشياء توزن. نعم. قال لأن ما لا عرف له في الشرع يرجع فيه إلى العرف كالقبض والحرز. الحرز في السرقة. قال فإن اختلفت البلاد اعتبر الغالب، فإن لم يكن. يعني العرف إما أن يكون عرفا عاما، وإما أن يكون عرفا ليس عاما مختلفا فيه. قلنا يا أهل بغداد هل هذا موزون عندكم؟ قالوا هذا موزون. ثم أتينا البصر قالوا لا هذا مكين. ثم أتينا الكوفة قالوا هذا موزون. فننظر إلى الغالب، نأخذ بماذا؟ بالغالب أو في البلد كذلك. ما قال فإن لم يكن رد إلى أقرب ما يشبهه بالحجاز. يعني إذا ما في عرف ننظر هل يشبه الشعير؟ قال نعم هل يشبه الشعير، إذن يكون مكينة. نعم. قال وكل ماهي عن مكين، هذا قاعدة يعطيني كل المائعات مكينة لا توزن. نعم. ويجوز التعامل بكيل لم يعهد. يعني بعض الناس يقول أنا ما أنا الصاع، هذا الصاع النبوي أجر معه، حتى ولنا صاع ثاني صاع مثل عن الصاع الموجود بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الصاع النبوي، ما في مانع. بعض الناس يقول عنده قدر محدد مثل عن اللتر ما في مانع، ما يمنع أن نتعامل باللتر. المقصود أنه وزن معروف ما هو خاص بهذا التاجر فقط، لا وزن متعارف عليه. قال فصل في ربا النسيئة، ويحرم ربا النسيئة من النساء بالمد وهو التأخير في بيع كل جنسين اتفق في علة ربا الفضل وهي الكيل والوزن، ليس أحدهما أي في بيع كل جنسين اتفق في علة ربا الفضل وهي الكيل والوزن، وهي الكيل والوزن اتفق في العلة الربوية، فهذا مكيل وهذا مكيل، هذا موزون وهذا موزون. قال ليس أحدهما أي أحد الجنسين نقدا، فإن كان أحدهما نقدا كحديث بذهب. الآن هذه الآن مشكلة على المذهب، هم الآن يقول بيع مكيل بمكيل على اتفق في العلة الربوية مثل البر. نعم بشيء بر بشيء، يقول هنا يحرم فيه النسب، وبيع موزون بموزون مثل الحديد بسكر، هل يجوز هذا النسب فيه؟ هل يجوز النسب؟ ما يجوز فيه النسب، واضح؟ ما يجوز فيه النسب لأنه متفق في العلة الربوية. لكن يشكل عليه الآن الدراهم ليست موزونة، ها؟ موزون، والحديد موزون، وهل يجوز فيهما النسب؟ يجوز إجماع، يجوز إجماع. الآن نسمع عمله يشتري منك حديد ويعطيك بعد شهر أو شهرين المبالغ، جائز اتفاق العلماء. ولذا المؤلف قال ليس أحدهما نقدا، نحتاج لهذا الاستثناء، نحتاج لهذا الاستثناء. فقالوا إذا كان أحدهما نقدا جائز، هذا موزون وهذا موزون، لكن هذا الموزون نقد، هل يجوز النسب؟ يجوز، فضل النسب، واضح. لكن حديد مثلا بسكر يجوز الفضل ولا يجوز النسب، واضح. إذا الموزون بموزون، هذا جنس وهذا جنس مختلف، يعني اختلف في الجنس. انتهينا من الكلام في الفضل السابق، الباب السابق كله مع اتحاد الجنس، الآن اختلف الجنس، الكلام السابق كله مع اتحاد الجنس، بور ببور، تمر بتمر، مد عجوة بمدي عجوة، انتهى. الآن يتكلموا عن النسب، النسب اتفق في علم في العلة الربوي، لكن اختلف في أي شيء؟ في ماذا؟ في الجنس. هذا تمر ببر، شعير بتمر، ما الذي نشترطه هنا؟ هل نشترط التفاضل؟ هل نشترط التماثل؟ ما نشترط التماثل، نشترط التقابل، يعني لابد ما في نسب. قال أبي أعطيك صاعين تمر وتعطيني لا منك جديت، أنا أبي الحين صاعين من التمر، وأنا لا أبي جدعك بأسبوع وأعطيك، نعم أعطيك ثلاثة أصع من التمر، هل يجوز؟ هذا ربا، صاعين انتهينا من التمر، صاعين من التمر وأبي أحصد أنا عقب أسبوع أعطيك ثلاثة أصع من البر، هل يجوز هذا؟ لا يجوز. لماذا؟ ها؟ لأنه لابد من التقابل، صاعين من تمر في ثلاثة لو بنفس الوقت هذا ربا فضل، لكن أنا أريد مع اختلاف الجنس، يعني قال أعطيك صاعين من التمر، أنا جديت خذ يا فلان 100 صاع من التمر، عنده نخل هذا وهذا عنده بر، قال أنا أبيني شهر وأجد وأحصد أرضي وأعطيك مكان 100 صاع من التمر وأعطيك مثلا 150 صاع من البر أو 200 صاع من البر، هل يجوز؟ لماذا؟ طيب والتفاضل؟ ما يؤثر التمر، ولذا لو قال أعطيك الآن 100 صاع من التمر بمئة صاع من البر، هل يجوز؟ 100 صاع من التمر بمئة صاع من البر يجوز. لماذا الاختلاف؟ الجنس، إذا اختلف الجنس ما الذي نشترطه؟ التقابل. هل نشترط التفاضل؟ لا، لكن إذا اتحد الجنس نشترط التفاضل التماثل والتقابل، واضح؟ التماثل والتقابل جميعا. فهنا الآن موزون بموزون، ما الذي نشترطه في الأصل؟ لا، موزون بموزون مع اختلاف الجنس، يعني مثلا سكر بحديد، ما الذي نشترطه؟ التقابل. ما نشترط تماما 100 كيس من السكر، 100 كيس من السكر وزنه مثلا نصف طن، بطن حديد يجوز؟ يجوز، لكن بشرط يدا بيد، واضح؟ يدا بيد، هذا واضح. طيب الآن النساء هل يجوز 100 كيس من السكر بطن شهر من الحديد؟ ما يجوز، لكن استثنى المؤلف إن كان أحدهما نقدا. فالآن الدراهم توزن وزن، والسكر يوزن وزن، يجوز بينهما، يجوز بينهما النسب، واضح؟ هذا بإجماع العلماء، لأن مسلم راهن درعه عند يهودي على شعير، ما الذي يوفيه؟ يوفيه ماذا؟ يوفيه دراهم، يوفيه دراهم، فالنسب جائز. النقد الذهب والفضة. قال فإن كان أحدهما نقدا كحديد بذهب أو فضة جاز النسى، وإلا لنسد باب السلم في الباب السلام كله مبني على هذا الباب. أعطيك 100 صاع من البر الآن، أعطيك 100 درهم الآن، وتعطيني 100 صاع من البر بعد سنة، ليس هذا هو السلام؟ هذا هو السلام. ما في نساء السلام فيه هنا. قال: وإلا لنسد باب السلم في الموزونات غالبا إلا صرف فلوس نافقة بنقد. نافقة، وش معنى نافقة؟ يعني رائجة تمشي للسوق بنقد. قال: إلا صرف فلوس نافقة بنقد فيشترط فيه الحلول والقبض. واختار ابن عقيل وغيره لا وتبعه في الإقناع. يعني صرف فلوس نافقة، نعم، بنقد. الآن الفلوس النافقة ليست نقدا، مقتضى ما تقدم أنه يجوز. يعني الآن يقول: إلا صرف فلوس نافقة بنقد فيشترط فيه ماذا؟ يشترط فيه الحلول والقبض. يشترط فيه الحلول والقبض. فلوس نافقة، الفلوس التي تصنع من نحاس، يبي يصرفها بدراهم. هذا جنس وهذا جنس، هذا موزون وهذا موزون. يقول هنا: ما الذي يشترط فيه؟ يشترط يعني الحلول والقبض. لماذا لا يشترط التماثل؟ اختلاف الجنسي. واختار ابن عقيل وغيره لا، يقول ما يشترط، يعني والصحيح ما يشترط. مثل أن صرف ريالات بدولارات، صرف نشترط، ما الذي نشترطه؟ نشترط الحلول والتقاض. دراهم يعني ريالات مثلا بدولارات، فنشترط مثل دراهم بدنانير، هذا الصحيح. والقول الثاني لا، ما يشترط. هذا القول الثاني. شيخنا هنا الفلوس النافقه، يعني في خلاف في المذهب بين الاقناع وبين المنتهى في صرف الفلوس النافقه بالنقد، سواء كان ذهبا او فضه. نعم. ما هي قيمتها يا شيخ في زمان فلوس النافقه؟ يعني النحاس كيف يعني صار يعني كان ثمن عندهم، لان النحاس له قيمه، نفس النحاس له قيمه. فالنحاس يعني ست فلوس تساوي درهم، فالفلس يساوي سدس الدرهم. واضح. قال: كالمكيلين والموزونين ولو من جنسين، فإذا بيع بر بشعير أو حديد بنحاس اعتبر الحلول والتقابض قبل التفرق. فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئت. إذا كان يدا يد. إذن إذا اختلف الجنسان واتحدت العلة فلا بد من ماذا؟ لا بد من التقابض. قال: وإن تفرق قبل القبض بطل. نعم. بطل العقد لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد، والمراد به القبض. وإن باع مكيلا بموزون أو عكسه جاز التفرق قبل القبض وجاز النساء، لأنهما لم يجتمعا في أحد وصفين علة ربا الفضل، أشبه الثياب بالحيوان. أشبه الثياب بالحيوان. الآن عرفنا أنه إذا اختلف في الجنس واتحد في العلة فما هو الشرط؟ تقابض. لكن إذا اختلف في العلة، ما في علة واحدة، هذا له علة وهذا له علة، هذا وزن وهذا كيل على المذهب، مثل بيع سكر مثلا أو حديد ببر، البر ما هي العلة الربوية فيه؟ الكيل. والسكر الوزن. هنا لا نشترط لا تقابضا ولا نعم تماثلا. واضح. لماذا؟ لأنهم اختلفا في العلة. إذن عندنا 3 أنواع. النوع الأول أن يتحد في الجنس بور ببور، فماذا نشترط؟ التقابض والتماثل. الثاني أن يختلف في الجنس ويتحد في العلة فيشترط التقابض. ثاني أن يختلف في العلة. طبعا إذا اختلف في العلة اختلف في الجنس، فلا نشترط لا تقابضا ولا تماثلا. على القول الآخر الذي هو القول الأصح، وأن العلة في الأربع: البر والشعير والتمر والزبيب، قالوا العلة القوت أو ما يصلح القوت. على تفاصيل في هذا. العلة في الدراهم والدنانير قالوا الثمانية، العلة في الدراهم والدنانير الثمانية، الفلوس النافقة كذلك تكون العلة فيها ثمانية. فعلى هذا نقول القول الآخر، البر بالسكر، السكر هل هو قوت؟ ما يظهر منه قوت، لكن هذا يحتاج إلى نظر. لكن بنأتي إلى شيء من الموزونات، مثل الحديد. حديد، الحديد ليس من الأقوات، قالوا فليس أيضا من الربويات. فعندهم الربوي يعني الربوي ما كان قوتا أو يصبح القوت، مثل الزيت، الزيت قد يوزن وزن الزيت، لأن المائعات توزن، بل يوزن كذلك، الزيت الآن يوزن، فبيع زيت مثلا زيتون كيلو مثلا بكيلو من أو معنى بكيلو من البر على أنه يجوز أن يوزن البر، هذا كيلو وهذا كيلو، لكن هذا كلاهما قوت، كلاهما قوت، إذا اتفق في العلة واختلف في أي شيء في الجنس. فهنا ماذا نشترط؟ نشترط التقابض. على المذهب لا، هذا موزون وهذا مكين، إذا جعلنا البر مكينة قلنا مثلا البر صاع من البر مثلا بقدره من نوع آخر موزون، لكنه نوع آخر جنس آخر. فالمذهب ماذا يشترطون هنا؟ المذهب يقولون جائز، لأن هذا مكيل وهذا موزون، لكن نحن نطبقها بالثمانية، الدراهم ثمانية والدنانير ثمانية والبر قوت، اختلف في أي شيء في العلة، ما يحتاج نستثني كما استثنيون، نقول هذا ثمني وهذا قوت. واضح هذا لكم؟ هذا اللي كنت أسأل عنه شيخ شوي، قال إنه العلة ما هو الكيل والوزن، قال شيخنا العلة يعني التماثل في الكيل أو التماثل في الوزن مثلا. لا، هو عندك شيء موزون وشيء مكيل، ها؟ بيع الآن موزون بمكيل عندهم ما نشتر شيء، هذا مثلا. قال وما لا كيل فيه ولا وزن، قال وما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان يجوز فيه النساء. لماذا يجوز فيه النساء؟ لأنه لا مكيل ولا موزون. لأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو أن يأخذ على قلائص الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى ابن الصدقة، رواه أحمد والدارقطني وصححه. وإذا جاز في الجنس الواحد ففي الجنسين أولى. قال ولا يجوز بيع الدين بالدين، حكاه ابن المنذر إجماعا لحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكارئ، قال بالكارئ وهو بيع ما في الدين، بيع الكارئ بالدين، والحديث ضعيف لكن الإجماع على ذلك. قال وهو بيع ما في الذمة بثمن مؤجل لمن هو عليه، بيع ما في الذمة، يطلب منك 100,000، 100,000 ريال، يطلب منك 100,000 ريال، حل الأجل، قال سأبيعك 100,000 اللي في ذمتك ب110، إذا كم يصبح في ذمتك؟ 110. هذا هو ربا الجاهلية، هذا بيع دين بدين. الآن في ذمتك 10 أصع من التمر، 10 أصع من التمر، تمر في ذمتك تردها تمر مثلا، ثم إنك يعني مثل بسلة مثلا أعطاك 100 ريال، قال يا فلان متى تجدون؟ قلت يبي لنا 6 أشهر، قال خذ هذه مثلا 500 ريال وريد تنكها، هذا سلم، تنكها وزنها مثلا وزنها 20 كيلا، قلت ما في مانع، تم الآن بيعكم، هذا سلم. جاء وقت التمر، قلت والله تمر لنا سنة ونصف ما طلع عندنا تمر، كم في ذمتك الآن من التمر؟ لا مو 500 ريال، في من التمر تركها وزنها كم؟ قلت أعطيك داير 30 كيلو، إذن من 20 إلى 30، بيع ما في الذمة بهذا، هذا ربوي، هذا هو الربا، ربا الجاهلية، بيع ما في الذمة بثمن مؤجل لمن هو عليه. طيب وكذا قال وكذا بحال لم يقبض قبل التفرد. قد يكون البيع حال، يعني متفقين على بيع حال، قلت يا فلان مثلا خذ هذه مثلا 100 ريال اصرفها لي مثلا اصرفها لي دولارات، كم الدولارات؟ قال الدولارات مثلا 30 دولار، 100 ريال مثلا تساوي 30 دولار، اقبضتها الان انت 100 ريال، ما الذي في ذمتي هو الان؟ في ذمته 30، في ذمته 30 دينار، ثبتت الان في ذمتي ما قبض الى الان، ليس لكم ان تتفرقا الا بالقبض، لان هذا الصرف. ثم قال ثم بعت ثم اشتريت منه ثم بعت عليه، نعم، ما في ذمته بشيء اخر. قال والله ما ادري الان الدنانير مثلا خلف كتجل يصير 35، يصير 35 تحول الى ذمتي من 30 إلى 35، هذا ربا الجاهليه. قال وجعله راس مال سلم، كذلك جعله راس مال سلم. قلت يا فلان أنا تبي منه 100 ألف ريال، حلت 100 ألف ريال ما جابها لك، يتجل آخر منك عقب سنة مثلا 100 ألف، أخذ 100 طن من القمح عقب سنة، جعلت 100 ألف اللي في ذمته رأس مال سلم، أصبحت الآن تطالبه نعم 100 طن من القمح، من ذمة في ذمته 100 ألف حولتها إلى 100 طن من القمح بعد سنة، هذا كذلك كله بيع دين بدين، كل هذا لا يجوز. قال فصل في الصرف، ومتى افترق المتصارفان بأبدانه. موجود في البنوك الآن من الطريقة هذه التي تسمى الجدولة، ما في وسيط، ما يضعون وسيط، يعني البنك يجدول اللي في ذمتك، أنت الآن تدفع أقساط في كل شهر 5000 ريال، فيقول البنك الآن لما نزل راتبك القسط 4000 ريال، ولكن 100 تصير 110 أو 100 تصير 105، هذا كذلك، هذا كذلك داخل في هذا الباب، لأن 100 تحولت إلى كم؟ إلى 110. لكن لو قالوا فيه وسيط شركة، والشركة موجودة مثلا فعلا، تجي الشركة وتقرضك أنت نعم سيارات، يعني تبيع عليك سيارات، ثم تجي تبيع السيارات ويسدد البنك شركة ثابتة موجودة، هذا ما في حد، إذا لم يكن يعني كذبا، كان في فعلا شركة موجودة، هذا ما في حد. لكن مثل الطريقة التي فعلت قبل فترة بسيطة التي جدولت الديون، فإنسان يقول أنا نقص راتبي تقاعدت أنا ما أقدر أسددكم، يقول أنت في ذمتك 100 ألف، كان الواجب تسدد كل شهر 6000، الآن ما تقدر 6000، تقدر كم؟ 3000. قال نعم 3000، 100 تصير 130 مثلا، ها هذا ربا شهري، اي يدفعون ياخذون شهري، لكن تحولت من 100 الى كم؟ الى 130، واضح؟ نعم. طيب صلى الله عليه وسلم. طيب نعم تفضل. في مسألة من جعل الدين رأس مال سلم، اي لو كان هذا الدين يساوي مثلا 100 طن من القمح، المذهب حتى لو كان يساوي، لأنه ذريعة إلى أن يزيد فيه، واضح؟ ذريعة إلى ذلك، لأنه ما يزال دين. نعم. يدينا نقرأ الصرف. نعم. ونجعله متصل بهذا. كم يأخذ 10 دقائق. نقرأه أفضل، تكون ندخل بعد ذلك في الأصول التمام. طيب. قال ومتى افترق المتصارفان بأبدانهما كما تقدم في خيار المجلس قبل قبض الكل، أي كل العوض المعقود عليه في الجانبين، أو قبل قبض البعض منه بطل العقد فيما لم يقبض، سواء كان الكل أو البعض، لأن القبض شرط لصحة العقد لقوله صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة مهمة، أنت الآن أعطيته 1000 ريال يصرفها لك لدولارات، اتفقتم على الألف كم يساوي الألف؟ اللي بيقول 300 دولار، 300 بكم؟ ب1000، فأعطيته الآن 1000، كم يعطيك هو؟ 300. يعطيك 300، نظر ما وجد إلا 150 دولار، فقال خذها، ولم يرد لك 500، لأن كم صارت؟ 1000 مقابل 300، إذن 500 تقابل 150، فأعطيته أنت 1000 ريال وأعطاك كم؟ 300 دولار. أعطاك 300 دولار، أعطاك 150 دولار، وتفرقتما. ماذا نقول؟ نقول صح 500 مقابل 150، أما 500 التي عنده فهي أمانة عنده. إذا جئته في غد، نعم، فتتصارفان من جديد. ما نقول في ذمتي 150 أو نقول في ذمتي 500. ومن هنا نعلم أن بقاء هذا النقد لا حرج فيه. من هنا نعلم أن ما يتعامل به الناس في محطات البنزين والبقالات هذا لا حرج فيه أبدا. يعني تذهب مثلا إلى البقالة وخذ هذه 500 ريال فيعطيك بضائع. هذا ليس أيضا من الصرف في شيء. يعطيك بضائع ب 300 ريال، بقي كم؟ بقي 200. 200 تبقى في ذمتك، ما في مانع. تجي من غد وتأخذ 200، أو تأخذ من بضائع مكانه، ما في حرج. نعم، واضح؟ تقول هذه الآن 200، خذ هذه 200، تبي 200 ولا خذ بضائع، ما في بس. نعم، بعض الناس يمكن يدفع البقالة 500 ريال في أول الشهر ويأخذ بضائع حتى تنتهي. 500 تعتبر أمانة عنده. نعم، كل ما أخذت خصم، أو محطة بنزين، عبي البنزين تعطيه 100 وعبله ب70، ثم ذهب إلى البقالة وجاء ودلك 30، ما في حرج. هذا ما في أي حرج، ما هو داخل في باب الصرف أصلاً. ثم حتى باب الصرف الآن كما ذكرت عند الفقهاء، ولذا قال هنا بطل العقد فيما لم يقبض فقط. الذي قبض 500 150 صح، 500 الأخرى تبقى أمانة عند التاجر. هل الآن التاجر في ذمته 150 أو في ذمته 500؟ في ذمته 500. فإذا جاء من غد يمكن الصرف نزل أو ارتفع، تقول الآن أعطني، الآن يكون تصرف جديد. واضح هذا؟ طيب، قال لقوله صلى الله عليه وسلم وبيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد، ولا يضر طول المجلس مع تلازمهما، ولو مشيا إلى منزل أحدهما مصطحبين صح. ما في مانع، قال لك أخذ منك 1000 ريال وأنت الآن تريد منه كم؟ 300 دولار. مسكيتك ومشيت ومشيت حتى دخلت بيته، ما تفرقتما. ولما دخلت البيت دخلت معه بالمجلس، فتح الدرج اللي عنده الصندوق وأعطاك الدولارات، هل يجوز؟ أنت أعطيته بأول السوق، لكن تمشون وياه، ما حصل تفرق، ما في تفرق. نعم، قال وقبض الوكيل قبل مفارقة موكله المجلس كقبض موكله ولو مات الوكيل يقوم مقامك الوكيل. نعم، قال ولو مات أحدهما قبل القبض فسد العقد. نعم، واضح. والدراهم أعطاك 100 ريال 1000 ريال ثم مات، 300 خلاص ما في انتهى، لأنه ما في أعظم تفرق من الموت. قال والدراهم والدنانير تتعين في التعيين في العقد، لأنها كانت ليست ورقية. الآن الورق هذه رمز إلى، يعني لها قيمة معنوية، ليست قيمتها بوزنها ولا بتلغى تنتهي. فكانت الدراهم والدنانير، دراهم من فضة والدنانير من ذهب، فكانت تتعين بالتعيين. يعني إذا قال يا فلان هذه الصرة هذه شوفها 50 دينار، أشتري منك مثلا هذا الشيء، أو سأصرف منك هذه 50 دينار، أصرفها أعطني دراهم بهذه 50 دينار، هل له أن يغيرها؟ لا، تعينت. يعني تختلف، كان أول هذه يصير فيها نقص بسيط، قص شوي، وهذه يكون فيها مثلا زيادة من النحاس، ما كانت، يعني خلص ما دام أنك عينتها تعينت. واضح؟ نعم. قال والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد لأنها عوض مشار إليه في العقد، فوجب أن تتعين كسائر الأعوام فلا تبدل بل يلزم. يقول لك عينت مشاة، هل لك تغيرها من شاة لشاة؟ يقول لا، شاة عينتها خلص. نعم، قال بل يلزم تسليمها بل يلزم تسليمها إذا طولب بها لوقوع العقد على عينها، وإن وجدها مغصوبة بطل. قال وإن وجدها مغصوبة لا يملك ما لا يملك. لو كانت الخمسين دينار مغصوبة هل نقول أعطينا خمسين غيرها؟ لا، هو يتعين. فلو ثبت أنها مغصوبة العقد باطل. نعم. قال وإن وجدها مغصوبة بطل العقد كالمبيع إذا ظهر مستحقا. مستحقا يعني مستحقا للغير. قال إذا كالمبيع إذا ظهر مستحقا وإن تلفت قبل القبض فمن مال بائع إن لم تجمع لوزن أو عد. وإن وجدها إن لم تحتج كيف شيء؟ إن لم تحتج لوزن أو عد. إن تلفت قبل القبض فمن مال البائع، تلفت قبل أن تقبض فهي من مال من؟ البائع. نعم. طيب. قال وإن وجدها معيبة من جنسها كالوضوح في الفضة في الذهب والسواد في الفضة أمسك بلا أرش. هذا عيوبها، وضوح في الذهب وسواد في الفضة. نعم. قال إن تعاقد على أمسك بلا أرش، لأنه لو حطينا أرش صار زيادة وزيادة ربا، واضح؟ نعم. وإن تعاقد على مثلين كدرهم فضة إن تعاقد، هذه تبع للقبيل، أمسك بلا أرش إن تعاقد على نعم مثلين كدرهم فضة بمثلين، درهم مثله درهم لو وضعنا أرش ودرهم بدرهم صار في زيادة. كدرهم فضة بمثله وإلا فله أخذه في المجلس. نعم، يعني إذا كان مثلا هذا ليس من جنس هذا فالأرش يأخذه في المجلس، لأنه لابد أن يتفرق وليس بينهما شيء، والأرش كذلك يكون في المجلس. هذا إذا كان من جنسين مختلفين. نعم. يعني تعطيته دراهم فضة وخذت منه دنانير، وجدت في الدنانير عيب، تأخذ أرش عن هذه الدنانير لكن في المجلس، ما تتفرقا وبينهما شيء. قال وكذا بعده من غير الجنس أو رد العقد للعيب، وإن وجدها معيبة من غير جنسها كما لو وجد الدراهم نحاسة بطل العقد لأنه باعه غير مسمى له. أو رد العقد للعيب، وإن وجدها معيبة من غير جنسها يعني وجد فيها عيب ليس من جنسها، مثل وجد فيها نحاس وكذا، فيقول بطل. قال ويحرم الربا بين المسلم والحربي بأن يأخذ المسلم يعني ما يأخذ المسلم هذا حربي. نعم، ما في مانع أن نتراب معه حتى لو كان حربيا، لو كان يهوديا في هذا الوقت، يعني يهوديا من أهل سكان فلسطين، هذا حرب يعني بينه وبينهم حرب، فما يكون هذا يعني ما نقول يجوز الربا. أنا بقول أعطي 100,000 وبأخذ 120 كأني قد سبيته، كأني قد غنمت منه مالا، لا ما يجوز. قال بأن يأخذ المسلم زيادة من الحربي لعموم ما تقدم من الأدلة، الأدلة عامة يدخل فيها الحربي والمسلم كذلك. ويحرم الربا بين المسلمين مطلقا بدار إسلام أو حرب لما تقدم، حتى لو كانوا بدار حرب كذلك، إلا بين سيد ورقيق، وإذا كان له على آخر دنانير فقضاه دراهم. يعني يقول إلا بين سيد ورقيق، لأن هذا كله مال الرقيق مال له. قال وإذا كان له على آخر دنانير فقضاه دراهم شيئا فشيئا. عبد قال عبد عطني أبي أشتغل أنا عطني 10 دنانير وبرد لك 20، عبده ما في مال، لأن هذا عبده مال. لكن حتى لو كان الولد ليس لك أن تأخذ عليه الربا، أو الأخ أو الزوجة، حتى الولد. نعم، فقط عبد لأنه مال، إلى أنه مال، عرفتي؟ وإن كان له. قال وإذا كان له على آخر دنانير فقضاه دراهم شيئا فشيئا، فإن كان يعطيه كل درهم بحسابه من الدنانير من الدنانير صح. نعم هذه مسألة مهمة. الآن تريد منه أنت مثل أنت في سفر أنت وصديق وقال أحتاج دولارات أعطيته 5000 دولار مثلا 5000 دولار ثم الآن أنتم أتيتم هنا فقلت يا فلان أنا أعطي لك 5000 دولار كم يساوي؟ قال يساوي مثلا 18000 ريال. قلت لك يا خلاص أعطن كل شهر 2000 ريال ما يجوز هذا ما يجوز. ما هي الطريقة إذن؟ الطريقة في كل شهر نقول كم تريد أن تسلمه؟ قال أريد أن أسلمه 2000. نقول كم يساوي من 2000 من الدولارات؟ يعني يختلف. قالوا يساوي من الدولارات مثلا 2000 تساوي كذا من الدولارات. نقول إذا نخصم ولذا شيئا فشيئا. كل ما جاي بيعطيه يقول أنا بعطيك مثلا لو يبي له 5000 قال بعطيك عن 1000 دولار ريالات كم يساوي 1000 دولار؟ قال يساوي مثلا الحين 4000 ريال. قال خذ 4000 ريال كم بقي في الذمة؟ 4000 دولار. جاء الشهر الثاني كم يساوي؟ قالوا يساوي 3000 ريال. قال خذ 3000. كم بقى؟ بقى 3000 دولار. ثم بعد شهر قال أريد أعطيك دولار ريالات سعودية. قال خذ كم؟ قال 3500. الآن 1000 دولار يساوي 3500. واضح؟ فما فيكون التصارف شيئا فشيئا. ما يكون مرة واحدة ثم ما يعطيه. ما يكون والله 1000 دولارات تساوي 18000 لكن ما معي الآن إلا 10000 خذ 10000 وباقي 8000 في ذمتك. لا نقول خذ 10000 صح لكن اللي في الذمة يبقى دولارات من الباقي حسب التصرف. ثم قال قال وإن لم يفعل ذلك ثم تحاسب بعده فصارفه بها وقت المحاسبة لم يجوز. ما يكون وقت المحاسبة صار يعطيه ريالات سعودية وبعدين قال كم وصلت لك ريال سعودي؟ قال 19. وانت كم تبي من دولارات؟ قال يتصارفون في الذمم. يقول هذا لا لا لم يجوز لأنه بيع دين بدين لأن هذا صار يطلب هذا 18000 ريال وهذا يطلبه 5000 دولار. واضح؟ قال لأنه بيع دين بدين وإن قرض أحدهما من الآخر ما له عليه ثم صرفه بعين وذمة صح. الآن قبضت ما في مانع بعد القبض. قلت وإذا قبض أحدهما من الآخر ماله. قلت يا فلان عطب اللي بذمتك أخذ هذه 5000 دولار اللي بذمتك. قبضت 5000 دولار الذي في ذمتي كله. ثم قلت أنا أريد مكان ريالات سعودية ما في مانع تعطيه الآن 5000 بعد ما قبضتها ويعطيك ريالات سعودية. أو تقول لما قبضت 5000 تقول خذ أعطى مكانها تمر حلو سنة سلم ما في مانع. هذا بعد القبض لكن لو كانت في ذمته هذا صار من الذمة. واضح؟ نترك لهذا القدر والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.